يقول لدينا بعض العادات في الزواج، وذلك بعد عقد القران للرجل والمرأة بما يسمى قطع الربط، والربط هو عبارة عن خيط أو حزام يربط في منتصف العروس، وذلك يكون يوم ليلة الزفاف، ويطلب من الزوج أن يقطع ذلك الرباط أو الحزام، فهل هذا وارد؟ هذه عادة بين الناس، إذا كان عادة له لا يضر، قطعه ولا ما قطعه ما يضر بالنكاح، لكن قصدهم علامة أنه يعني دخل عليها وأنه اتصل بها، ولا ما يضر ما دام خيط يربط فيها، قطعه ما قطعه لا يتعلق بالطلاق ولا غيره، لكن إذا فعله استجابة لهم وتطيبا لنفوسهم يكون أحسن.